بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه بسندهما إلى عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا حديث مشهور، حديث عياض ابن حمار المجاشعي، فالصحابي اسمه عياض، وأما أبوه فيحمل هذا الاسم الذي لم تكن العرب في الجاهلية تتحاشى من أمثال هذه الأسماء، تسمية الإنسان ببعض الأسماء بعض الحيوانات، فهذا مما كان في الجاهلية، ولذلك جاء في الإسلام تغيير الأسماء، لكن اسم الشخص الموجود، أما أسماء أبائه وأجداده فلا سبيل إلى تغييرها. عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، يعني مما علمني يومي هذا، يعني في هذا اليوم، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هذا هو الشاهد من هذه السلسلة التي نشرع فيها من جديد. كنا تناولنا موضوع الفطرة من قبل بصورة مختصرة، أما الآن إن شاء الله تعالى فسوف نفصل في قضية اقتضاء الإسلام الفطرة، لأنها قضية لها هي من الأهمية يعني بمكان، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فهذا هو الأصل، أو هذه الخلقة الأصلية التي خلق الله عليها العباد جميعا، لأنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ثم حصل التغيير وليس التبديل، فالفطرة يمكن أن تغير لكنها لا يمكن أن تبدل. ما التبديل؟ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله وإنهم أتتهم الشياطين، فهذا يدل على تغيير الفطرة بفعل البيئة، سواء كان الأبوين أو من الشيطان نفسه الذي يزين الانحراف عن فطرة التوحيد. نحن نحتاج إلى، أو هذه الليلة سنسلط الضوء أساسا على كلمة حنفاء، نريد أن نفهم ما معنى حنفاء. نحن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وكثيرا من النصوص ورد فيها وصف الحنفاء، ووصف دين الإسلام بأنه ملة الحنيفية، ووصف المسلمون بأنهم حنفاء، وإبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا مسلما. إذن لا يليق بنا أن تكون الحنيفية مرادفة لكلمة الإسلام ولفطرة الإسلام، ثم لا نتمعن ونفقه ما أصل كلمة الحنيفية. في أذكار الصباح والمساء نحن نقول يوميا أصبحنا على فطرة الإسلام، وهذه كلها مترادفة، يعني فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام، وهي هي نفسها، وكلمة الإخلاص وهي، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي أيضا إيه، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كلمة حنفاء جمع حنيف. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام. فالحنيف في لغة العرب المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام. إذن وصف الإسلام ووصف المسلم هو أولى الناس بوصف الاستقامة الذي يعبر عنه في العربية بلفظ حنيف. وروي عن الحسن رحمه الله قال: الحنيفية حج البيت. الحنيفية حج البيت، وهذا تعبير عن الكل بالجزء، هذا تعبير عن الكل بالجزء، كما وصفت الصلاة بأنها إيمان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. كذلك روي عن الضحاك والسدي قال: حنفاء حجاجا حجاجا، لأن الحج فيه كثير جدا من مظاهر الحنيفية والتوحيد وعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى. وعن مجاهد قال: حنفاء متبعين. إذن هذا كله يدل على أن الحنيفية هي الإسلام. قال ابن عبد البر: وقال أكثر العلماء الحنيف المخلص. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين. يعني يشير هنا الإمام ابن عبد البر إلى قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وردت رواية فيها: وإني خلقت عبادي حنفاء مسلمين كلهم. فإذا وهذه رواية محمد ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب؟ إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. حنفاء مسلمين. وقال الشاعر الراعي النميري في قصيدة أنشدها لعبد الملك ابن مروان يشكو فيها من بعض عماله، فقال: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. الشاهد هنا قوله: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء، يعني مسلمون حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب أو عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. هنا وصف الحنيفية بالإسلام، وهذا أمر واضح لا خفاء فيه. وقيل الحنيف هو من كان على دين إبراهيم عليه السلام، ثم سمي من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا. يبقى إذن قبل الإسلام أي واحد من العرب كان يختتن باعتبار أن هذا من سنة إبراهيم عليه السلام، وكان يحج البيت في الجاهلية على البقايا التي تبقت من ملة إبراهيم عليه السلام، فهذا العرب كانت تسميه حنيفا. والحنيف اليوم المسلم. فقبل الإسلام في الجاهلية كان من يتمسك ببقايا من دين إبراهيم كان يسمى حنيفا، أما بعد الإسلام فالحنيف هو المسلم. ويقال إنما سمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لأنه كان حنفا عما كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله. لأن كلمة حنف، حنف في اللغة عدل ومال، فيها نوع من إيه؟ الميل. فبعض العلماء وأهل اللغة يرون أن حنيفا مأخوذ من حنف ومال، فالحنيفي هو من مال عن الأديان إلى الإسلام، رفض الأديان الباطلة ومال إلى دين الإسلام، لأن أصل الكلمة حنف يعني عدل ومال. وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحدة منهما على صاحبها، يبقى الأصابع الإصبع الأكبر في كل قدم يكون متجها هكذا في ميل، كما يحصل في الأطفال الذين يصابون بداء الكساح، فبيحصل الأقواس تكون إيه، العظام الساقين تكون مقوسة أو مائلة. قال ابن فارس: الحنيف المائل إلى الدين المستقيم، قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الزمخشري: قد تحنف إلى الشيء إذا مال إليه. ومنه قيل: لمن مال عن كل دين أعوج هو حنيف، لأنه رفض الدين الأعوج، وله دين حنيف، ويقال تحنف إذا أسلم. إذن حاصل معنى هذا الحديث أن الله تعالى قد خلق عباده خلقة مقتضية للتوحيد، وأنهم لو استمروا عليها دون صارف يصرفهم عنها لكانوا حنفاء موحدين، لكن الشياطين صرفتهم عن مقتضى تلك الخلقة إلى الشرك. بعض العلماء قالوا حنفاء يعني خلقوا على استقامة وعلى سلامة، والحليف في كلام العرب المستقيم السالم، وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة الفأل، كما قيل للإيه؟ للقفر، مكان القفر يقال فيه إيه؟ مفازة، مفازة يعني أنها منجية. في مثال ثاني، سليم اللي هو اللذيغ، اللذيغ اللي لدغته العقرب يسمى سليما تفاؤلا بإيه؟ بالسلامة. فنفس الشيء هنا سمي الأعرج حنيفا على جهة الفأل، الفأل بأنه سيستقيم يعني حاله. إذن إخبار الله تعالى أنه خلق عباده الحنفاء يدل على أنه خلقهم على ما يقتضي أن يكونوا موحدين، وسنشرح إن شاء الله تعالى بالتفصيل ما معنى كلمة اقتضاء، يعني هم لا يخلقون ويخرجون من بطون أمهاتهم يعرفون ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو التوحيد، لا، هم خلقوا خلقة مهيئة ومنحازة إلى التوحيد حينما يعقلون ويكبرون ويستوعبون الأمور، لأن الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين لما نقول إن الخلقة تقتضي الإسلام لا نقصد الإسلام الإيه الخاص، هو أن تشهد أن لا إله إلا الله ويقام الصلاة إلى آخره، لكن يقصد الإسلام العام، هو الدين قاسم مشترك بين جميع الأنبياء، توحيد الله عز وجل والإخلاص له والخضوع لشرعه. المعنى ده هو ده المقصود، أن يفطر على الإسلام، فبنقولش هو بيخلق مسلما، لكن نقول يخلق خلقة تقتضي الإسلام، تستلزم وتستوجب الإسلام إذا بلغ وعقل، كما تقول مثلا في كما تقول في الطفل الرضيع المولود حديثا، مولود حديثا، تقول فيه تصف أنه مثلا حيوان ناطق أو إنسان ناطق، بمعنى أنه ناطق بالقوة الكامنة فيه، حينما يكبر مدام أعضاءه سليمة وتكوين الجسد سليما فإنه حينما ينمو سوف يتمكن من النطق، لكن القوة موجودة في داخله، إلا أنها تحتاج مع النمو تبدأ يعني إيه تفعل هذه القوة الكامنة فيه. نفس الشيء الفطرة تفعل حينما يدرك الإنسان الوجود من حوله ويبدأ يتفكر وتستيقظ الفطرة، ويبدأ الطفل حينما تستيقظ الفطرة يكثر جدا من الأسئلة: لماذا السماء زرقاء؟ ومن الذي صنع السماء؟ وأين يذهب القمر؟ ومن أين تأتي الشمس؟ كيف أتيت إلى هذا الوجود؟ وهكذا. وده موضوع من الموضوعات التربوية المهمة جدا، موضوع أسئلة الأطفال وكيف التعامل معها، لأن بعض الأباء الذين لا يفقهون في التربية يضجرون من أسئلة الأطفال ويقصرون في الإجابة، بل أنهم أحيانا يحتارون من صعوبتها عليه، أنها فعلا تكون أحيانا محيرة، فلعل نأتي على هذا الموضوع فيما بعد. المهم أن المقصود أن الإنسان يولد على الإسلام، يعني يولد أو يخلق خلقة تقتضي الإسلام إذا حفظت سليمة من الإفساد بفعل الشياطين أو البيئة الفاسدة. والبيئة الفاسدة الآن لا تقتصر على الشياطين ولا على الأبوين الكافرين، لكن عوامل كثيرة جدا تصنع الناس الآن كالإعلام ومناهج التعليم والأصدقاء والشلل والنوادي، كل هذا يشارك فيه يعني التربية. هناك نصوص كثيرة تدل على أن الحنيف هو الموحد لله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي موحدين. وقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. كما ذكرنا الحنيف هذا هو المصطلح الذي كان يطلق في الجاهلية على من تمسك بما تبقى من دين إبراهيم عليه السلام في زمن الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة قضية الحنفاء لها فائدة كبيرة جدا، أو قضية الفطرة عموما، لأن الناس ألقي في روعها الآن بفعل الإعلام الظالم المفسد الباغي أن الالتزام بالإسلام هذا عبء، عبء، ده حاجة مسؤولية، ولا يدركون أن الإسلام نعمة ورحمة للبشرية ورحمة للمؤمنين. فهو يعني بيحاول يظهر الإسلام ده مش جاي غير عشان يقطع إيد الناس والرجم والجلد، هو ده الشريعة لما تقال كلمة الشريعة، أو إن يقول لك بعض المتشددين وغير ذلك من هذه الاصطلاحات التي يقصد بها تنفير الناس من شريعة الله تبارك وتعالى ومن دينه. الإسلام نعمة ورحمة ونور للعالمين، وهو لا يعنت الناس، بالعكس الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني مما يعز عليه ويؤلمه أن يحصل لكم عنت ومشقة، عزيز عليه ما عنتم. ما هنا نوعها إيه؟ مصدرية. ما عنتم يعني عنتكم، عزيز عليه عنتكم، يعني أي مشقة هو حريص على أن يرفعها عنكم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حينما نستطلع حالة البشرية وحالة العرب في زمان الفترة منذ كانت رسالة إسماعيل عليه السلام إلى بعثة ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نرى نعمة الله سبحانه وتعالى. حينما نطالع حال البشرية وحال العرب قبل الإسلام فنحن ندرك هذه النعمة التي أخرجت هذه الأمة من الجاهلية إلى نور يعني الإسلام. فحتى ندرك هذه النعمة التي وصف الله بأنها نعمة، نعمة عظيمة جدا، حينما قال تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، كذلك كنتم من قبل كفرا فمن الله عليكم فتبينوا، تبينوا وتفكروا وتدبروا في هذه النعمة العظمى. فأعظم نعمة في الوجود يمن الله بها على أي إنسان هي هدايته إلى دين الإسلام ودين التوحيد. فهيا نعود قليلا قبل الإسلام إلى الوراء ونحاول أن نطلع على أحوال هؤلاء القوم الذين هم كانوا أفضل الناس في الجاهلية. في كل ظلام الجاهلية كان هناك فئة تبحث عن الحق وعن النور بدافع من بقايا ورصيد الفطرة التي فطر الله جميع الناس عليها: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فإذا وهذا الموقف في حد ذاته كما سنرى سيرة الحنفاء أو المتحنفين تدل على أن الإنسان قد يهتدي إلى الحق بدون أن يدله دال على هذا الحق، يعني لا يشترط ولا ينحصر طرق الهداية في إبلاغ الدعوة للآخر، بل هناك من يكون عنده من رصيد الفطرة ما يؤزه أزا ويدفعه دفع البحث عن دين الحق والوصول إليه. لماذا؟ لأن في جاذبية القلب زي ما يكون هو جهاز إرسال، الفطرة دي جهاز استقبال بيستقبل موجة لا إله إلا الله. لما بتقابله موجة التوحيد ودين الإسلام فإنه يستقبل هذه الموجة ويرحب بها جدا ويستوعبها، لأنه جواه في استعداد. يمكن زمان إحنا عبرنا عن الفطرة دي تعبير مش لطيف قوي، لكن هو يعبر برضو عن الموضوع. أنا قلت إن الدعاء إلى الإسلام لديهم عملاء مزروعين في قلب كل البشر، عميل سري مختبئ في القلب وهو الفطرة. ولذلك هذه الفطرة دايما تبحث عن إيه؟ عمن يسمعها القرآن أو السنة أو أحكام الشريعة الإسلامية. فنقول إنه لم يتدنس كل العرب بالشرك وعبادة الأوثان والأصنام. طبعا تعرفون قصة هاجر عليه السلام لما كانت في الصحراء في مكة، وأتت قبيلة جرهم ويعني عاشوا معها لينسوها، وبعد مرور الوقت طبعا قبيلة جرهم إيه استولت على الحكم يعني من إيه من بني إسماعيل. خلاص الكلام، ثم دار الزمان واسترد بنو إسماعيل العلو في يعني قريش أو السيادة في قريش. فأول من أبدع أو ابتدع الشرك وأحدثه في العرب كان عمرو ابن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة. قبل أن يظهر عمرو ابن لحي الخزاعي بقي من العرب قط عدنان وقحطان على بصيرة من أمرهم يتعبدون بشريعة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام التي تلقوها من نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي الحنيفية السمحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إنه لم يتدنس كل العرب بالشرك وعبادة الأوثان والأصنام وغيرها، فقد وجد منهم من استبصر ببصيرته فاعترف بوجود الله تعالى وتوحيده، ولم يدرك عامتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أغلبهم لم يعش حتى يدرك بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بقي على أصل فطرته ونظر بعين بصيرته فلم يغير ولم يبدل. إذن هؤلاء هم الحنفاء الذين كانوا بقايا ممن كان على دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. وهؤلاء لم يكونوا مقرين عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان أول من غير دين إبراهيم إسماعيل عليه السلام. فعمر بن لحي الخزاعي هو الذي نصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامي، بل هؤلاء الحنيفيون رفضوا ما ابتدعه عمرو بن لحي الخزاعي في الدين، وأنكروا ما شرعه من عبادة الأصنام وغيرها من المنكرات والأباطيل التي سولتها له نفسه. ولذلك يقولون في الحنفاء هم أفراد من قبائل متفرقة كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام. سموا الحنفاء تسمية لهم باسم دينهم الذي اتبعوه، وهو دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القائم على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل الأخبار من هؤلاء الحنفاء في قريش أكثر ممن ذكروه في غيرهم. يعني لما تتبع قبائل العرب التي كان فيها حنفاء، ولو عملت نوع من الإحصاء ستجد من خلال كتب التاريخ ستجد أن نسبة الحنفاء كانت أكبر وأعلى نسبة من الحنفاء موجودة في قبيلة قريش أكثر مما ذكر في غيرها من القبائل العربية الأخرى. ولا عجب في هذا، فإن قريشا هم صريح ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وقد حفظ لنا التاريخ ذكر كوكبة من أولئك الحنفاء من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام بقوا يعبدون الله تعالى على بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام جماعات ووحدانا. من الجماعات الذين كانوا حنفاء أولاد معد ابن عدنان وربيعة ومضر، ومن أفراد الناس من والد إسماعيل أيضا عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم ابن عبد مناف الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد مناف ابن قصي الذي كان يبغض الأصنام، وقصي بن كلاب أول من بنى الكعبة بعد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وكان ينهى عن عبادة الأصنام، وكعب ابن لؤي الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة الكبير محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى: وذهب كثير من العلماء إلى أن جميع أصول النبي صلى الله عليه وسلم من الآباء والأمهات كانوا موحدين في اعتقادهم، مؤمنين بالبعث والحساب وغير ذلك مما جاءت به الحنيفية من الأحكام. وكأن انتشار الحنيفية في ذرية إسماعيل ابن إبراهيم وبقاءها فيهم أو في بعضهم إنما كان استجابة من الله تعالى لدعوتهما حين قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وتحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: وجعلها، أي لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال قتادة: أي التوحيد والإخلاص لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. هذا فيما يتعلق بجماعات الحنفاء في الجاهلية، لكن أما فيما يتعلق بأفراد الحنفاء فمنهم قص ابن ساعدة الإيادي خطيب العرب قاطبة، توفي قبل الهجرة بنحو 23 سنة، ومنهم قيس بن صرمة ابن أبي أنس فارق الأوثان، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها، ثم دخل بيتا له، يعني لم يعجبه ملة النصرانية فقرر أن يدخل بيتا له، يعني تخيلوا العالم والوجود بدون القرآن الكريم وبدون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلام في ظلام. وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فتخيلوا هذا الظلام، يعني وجود القرآن نعمة، وجود شريعة الإسلام أعظم نعمة للبشرية وأعظم رحمة، هداية، يعني الله أعطاك هذه الهدية بأن فطرك على التوحيد وغرس فيك فطرة الانجذاب للتوحيد، ثم أنزل الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب فإذا هذه نعمة لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور. محاولة تصوير الإسلام والشرع ده عبء وشدة، فهذا ينافي الحقيقة من كون ذلك رحمة ويسرا وسماحة وتيسيرا لحياة الناس. فقيس ابن صرمة ابن أبي أنس هذا أيضا من أفراد الحنفاء، فارق الأوثان وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها، ثم دخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخله طامث ولا جنب، مكان معين يعبد فيه الله لا يدخله طامث حائض ولا جنب، وقال: خلاص أنا احترت، مش لا أستطيع أن أصل إلى دين الحق، أنا أعبد رب إبراهيم. ده اللي كان متاح بالنسبة له، أعبد رب إبراهيم، كيف؟ حسب ما يستطيع، حسب ما يتبقى من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فقال: أعبد رب إبراهيم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم وحسن إسلامه. ومنهم سويد بن عامر المصطلقي وعمير بن جندب الجهني وزهير بن أبي سلمى وخالد بن سنان ابن غيث العبسي وعبد الله ابن تغلب القضاعي وكعب بن لؤي بن غالب. ومن أعيان الحنفاء ومشاهيرهم زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل قال صاحب الاستيعاب: كان زيد بن عمرو بن نفيل ابن فهر القرشي العدوي يطلب دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان دائم البحث، إذا ذكر زيد بن عمرو بن نفيل على طول يذكر النموذج الحقيقي للباحث عن الحق. وعشان كده دائما بنقول إن يعني إن الإنسان مطالب، أي إنسان مهما كان جنسيته أو مكانه، كل البشر مطالبون أولا بأن يجتهد في البحث عن دين الحق ويعطي هذه القضية الأولوية المطلقة في حياته، لا تتقدم عليها أي قضية أخرى. يبقى أول شيء يجتهد في البحث عن دين الحق، ثاني شيء يجب أن يصل إلى أن الحق هو الإسلام، ولا يعذر إذا قال بحث فوجدت الحق في البوذية أو في النصرانية أو اليهودية، لا يعذر. لماذا؟ لأن الأدلة في داخله هو، وفي الميثاق القديم الذي أخذ الله عليه في عالم الذر، وفي العقل وفي الفطرة وفي الوحي، كلها تدل على أن الإسلام هو دين الحق الوحيد في هذا يعني الوجود. فإذا زيد، وأيضا لو راجعتم قصة سلمان الفارسي وكيف أنه كان مثالا حقيقيا للبحث عن دين الحق ورحل في أفاق الدنيا. إحنا نشأنا بين أباء مسلمين، الدين اكتمل، السنة موجودة محفوظة، العلم موجود، الفطرة موجودة، ومع ذلك يحاول هؤلاء أن يصوروا أن الإسلام أنه عبء على النفس البشرية، عبء. ومع أن الإسلام هو دين اليسر ويعني السماحة كما هو يعني معلوم. فأريد أن نستحضر هذه النعمة، نعمة وجود الحق حولك في كل مكان، سهل جدا أن تصل إليه، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. كان زيد بن عمرو بن نفيل ابن فهر القرشي العدوي يطلب دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يذبح للأصنام للأنصاب ولا يأكل الميتة والدم. وذكر ابن إسحاق أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ينكر على قومه ما هم عليه ويفخر بأنه الوحيد الذي بقي في قريش على دين إبراهيم. يا معشر قريش، والذي نفسي بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. وروى الواقدي عن ابنه سعيد بن زيد، سعيد بن زيد، مين ده سعيد بن زيد؟ طبعا هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام. هاجر سعيد بن زيد، هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن في المدينة زمان بدر، فلذلك لم يشهد بدرا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان إسلامه قديما قبل إسلام عمر، هو يقرب لعمر، زوج أخته فاطمة. فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو زوج أخت عمر فاطمة. وكان إسلام عمر عنده في بيته لأنه كان زوج أخته فاطمة. المهم فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: توفي أبي وقريش تبني الكعبة، وكان ذلك قبل المبعث بخمس سنين، أما جددوا بناء الكعبة. ولما التقى ورقة بن نوفل ثلاثة من الحنفاء، جمع قدر الله، جمع بين يعني ورقة بن نوفل وثلاثة من الحنفاء، منهم زيد ابن عمرو ابن نفيل، فجمعهم كأنه كان في عيد من أعياد الجاهلية، ثم هم تنحوا جانبا فاجتمعوا الأربعة في مكان واحد، فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أحسوا أن كل واحد عنده قصة، فتعاهدوا أن يعني يخبروا الخبر بصدق، ما الذي جعلكم تأخذون هذا الموقف من يعني عبادة الأصنام. فلما تعاهدوا على الكلام قال لهم ورقة ابن نوفل: تعلمون والله ما قومكم على دين، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم، ما حجر تطيفون به، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين، التمسوا لأنفسكم الدين. خرج ورقة ابن نوفل مع صديقه قريب جدا منه، ورقة ابن نوفل كان صديقا حميما لزيد بن عمرو بن نفيل، يلتمسان الدين، خرج يبحثان عن الدين الحق، حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال لزيد ابن عمرو بن نفيل: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراهيم، يعني عند الكعبة، من بيت إبراهيم. قال: ما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: ارجع، فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. اقترب جدا زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألتمس الدين. قال: ارجع، يعني ارجع من حيث أتيت عند بيت إبراهيم في الكعبة، ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. كان زيد بن عمرو بن نفيل يستقبل الكعبة ويقول: ديني دين إبراهيم وإلهي إله إبراهيم. هذا هو الذي استطاع أن يصل إليه من الدين الحق، ديني باختصار، ديني دين إبراهيم وإلهي إله إبراهيم عليه السلام. وذكر البخاري في صحيحه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، يعني أنا زبون كويس ممكن أدخل دينك بس كلمني عن ملة اليهودية. قال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، أمة الغضب المغضوب عليه. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ده أنا بأطوف الأرض وأبحث عن دين الحق لأفر وأهرب من غضب الله، فأنت لازم ما تدخلش اليهودية غير لما أخذ نصيبي من غضب الله. فقال: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيع. إزاي أتحمل شيء من غضب الله؟ وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فيش دين تاني غير الدين ده؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، يعني قال له نفس الكلام: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فأجابه هذا العالم النصراني فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. الخطيئة الأصلية بقى وورثت خطيئة آدم ومش عارف وكلام المعروف ده كله، لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز، لما خرج إلى الصحراء، رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. يبقى ده الشيء الأذى يصله فقط من الحق، كلمة مجملة، دين إبراهيم الحنيفية مع الفطرة التي تنحاز إلى ملة إبراهيم وإلى يعني التوحيد ولا إله إلا الله. فهذا هو ما استطاع، هو يبحث عن الهداية. فتخيلوا الهداية التي نحن منغمسون فيها الآن، قرآن كامل محفوظ، وحي شريف، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف أمة، أشرف كتاب، أشرف لغة، بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، نزل في أشرف شهور السنة، رمضان في أشرف لياليه ليلة القدر لخير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونحن نريد أن نكفر بهذه النعمة، ويريد هؤلاء القوم أن يحرمونا من هذه الهداية. يعني ممكن تبقى عايز تصلي ربنا من غير الوحي ده، بس إزاي صلي؟ طب إيه الأشياء التي تقربه من الله؟ علامات استفهام لا تنتهي، لا حصر لها بمجموع ملامح الهداية في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا بدون الوحي ما كنت تستطيع أبدا أن تصل إليه. ما الذي يغضب الله؟ ما الذي يرضي الله؟ كيف تصوم؟ كيف تصلي؟ كيف تحج؟ كيف توحد؟ كيف كيف كيف؟ كل هذا أجاب عنه الوحي الشريف. زيد بن عمرو بن نفيل في زمن الفترة كل ما استطاع أن يصل إليه، إلى أن الحق فين؟ في دي إبراهيم، ولم يعني فعل ما بوسعه، فخرج وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. يقول الحافظ ابن حجر عن زيد بن عمرو بن نفيل: وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث. تحس بصدمة، يعني إنسان كان حريصا هذا الحرص ثم أتاه أجله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش دون أن تتحقق له هذا الأمل الكبير. طبعا بخلاف ورقة ابن نوفل أن كل غايته في الحياة أن يصل للدين الحق، وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين إن شاء الله تعالى. وقال ابن كثير أيضا: وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم، وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده. وقال الذهبي رحمه الله: زيد بن عمرو ابن نفيل هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه يبعث أمة وحده، إنه يبعث أمة وحده، وكان على دين إبراهيم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دخل الشام والبلقاء، وكان نفر من قريش: زيد وورقة وعثمان ابن الحرث وعبيد ابن جحش، خالفوا قريشا وقال لهم: إنكم تعبدون ما لا يضر ولا ينفع من الأصنام، وكانوا لا يأكلون ذبائحهم، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: إني شاممت النصرانية واليهودية فلم أرى فيها ما أريد، فقصصت ذلك على راهب فقال لي: إنك تريد ملة إبراهيم الحنيفية وهي لا توجد اليوم، فالحق ببلدك، فإن الله تعالى باعث من قومك من يأتي بها وهو أكرم الخلق على الله. وفي صحيح البخاري أن زيد بن عمرو ابن نفيل كان يحيي الموؤودة. الإحياء هنا طبعا مجاز، المراد إيه؟ كان يبقيها على الحياة، يريد أبوها أن يعيدها، فكان إيه؟ يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، عشان خايف من الفقر يعطيني هذه البنت وأنا أربيها وأنفق عليها وأتولاها. فأخذها فإذا ترعرعت، يعني يقال ترعرع الصبي إذا تحرك ونشأ، يعني كبرت، فيقول يعود لأبيها ويقول له: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. إذن هذا من خصال زيد بن عمرو بن نفيل. قال البيضوي عند تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر البيضوي زيد بن عمرو بن نفيل وقال: هو موحد الجاهلية. موحد الجاهلية يعني الموحد الذي كان في الجاهلية. وزيد بن عمرو بن نفيل هو القائل في فراق دين قومه: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك أفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير. من أعيان الحنفاء ورقة ابن نوفل. ذكر البقاعي أن ورقة كان ممن وحد الله في الجاهلية، فخالف قريشا وسائر العرب في عبادة الأوثان وسائر أنواع الإشراك، وعرف بفطرته وعقله الصحيح أنهم أخطأوا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، واجتهد في طلب الحنيفية دين إبراهيم ليعرف أحب الوجوه إلى الله تعالى في العبادة، فلم يكتف بما هداه إليه عقله، بل ضرب في الأرض ليأخذ علمه عن أهل العلم بكتب الله تعالى المنزلة من عنده الضابطة للأديان. فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم إلى أن اتبع الذي أوجبه الله تعالى في ذلك الزمان، وهو الناسخ لشريعة موسى عليه السلام دين النصرانية. فإذا ورقة على أساس هذا القول اتبع دين النصرانية، لأنه هو الدين الذي كان إيه؟ الواجب في ذلك الزمان في زمان الفترة. طبعا هذا يؤكد عليه أن دين النصرانية هو أساسا رسالة خاصة إلى بني إسرائيل. النصرانية ليست ديانة عالمية، من الظلم أن يتواجد في الكرة الأرضية ما يسمى بالتبشير بالنصرانية أو التنصير أو التبشير بالنار، هذا ليس تبشيرا في الحقيقة، لكن عموما النصرانية هذا عدوان على دين النصرانية. لم تكن رسالة عيسى عليه السلام عامة إلى أهل الأرض، ولكنها كما قال هو نفسه في الإنجيل إنما بعثت لبيتي أو لخراف بيت إسرائيل الضالة ورسولا إلى بني إسرائيل. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فالتبشير دي بدعة ابتدعها من شاول أو بولس، فهي الدين ده اسمه الدين بولس وليس الدين المسيح، لأن هو الذي يعني حرفه بهذه الطريقة، وكان من تحريفه أنه ادعى بقى أن تبدت له الروح القدس وقال له مش عارف اذهب بقى إيه وكرز الأمم وبشرهم إلى آخر هذا الكلام. قضية نسبة ورقة بن نوفل إلى النصرانية أثارت كثيرا من الجدل، ما حقيقة هذا الأمر؟ الإمام البقاعي رحمه الله تعالى يرى أنه بعدما بحث عن الحق ولم يستطع أن يصل إلى الدين الحق، بحث إيه اللي تبقى من الأديان، وجد كانت النصرانية وهو الدين الذي نسخ شريعة موسى عليه السلام، فدي آخر حاجة جت من السماء، أحدث دين فاتبعه. لكن الإمام البقاعي يقول كلمة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وهي تذهب حيرة كثير من الباحثين فيما يتعلق بتنصر ورقة ابن نوفل. قال: فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم إلى أن اتبع الذي أوجبه الله تعالى في ذلك الزمان، وهو الناسخ لشريعة موسى عليه السلام دين النصرانية، ولم يتبعهم في التبديل بل في التوحيد، ولم يتبعهم في التبديل بل في التوحيد، وصار يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام، وقال أشعارا يتشوق فيها غاية التشوق إلى إنجاز الأمر الموعود لينخلع من النصرانية إلى دين هذا النبي. كان يتطلع دائما إلى بعثة الرسول عليه السلام حتى يودع هذا الدين اللي هو دخل فيه مؤقتا. وطبعا كما ذكر البقاعي ولم يتبعهم في التبديل أو التحريف، لكن اتبعهم في التوحيد. يقول: وقال أشعارا يتشوق فيها غاية التشوق إلى إنجاز الأمر الموعود لينخلع من النصرانية إلى دين هذا النبي، لأنه كان قال لزيد بن عمرو بن نفيل لما قال لهم العلماء إن أحب الدين إلى الله تعالى دين هذا المبشر به، قال: أنا أستمر على نصرانيتي إلى أن يأتي هذا النبي. يبقى دي الكلام اللي على أساسه، يبقى حتى اللي بيقول إن هو فعلا دخل في النصرانية لكن هو لم يتابعهم في التثليث والشرك، وإلا بالعقل كده ما هو نفر من قريش ومن الشرك بسبب عبادة الأصنام والشرك. هذا يعني أول ما قيل في ذلك. جاء في رواية في البخاري أن ورقة بن نوفل كان امرأ تنصر في الجاهلية، وفي سيرة ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل استحكم في النصرانية، لكن ورقة لم ينقل عنه تصريح بتنصره، بل كان يصرح أنه على الحنيفية، بل كان يردد بعد ممات صديقه زيد بن عمرو بن نفيل إلهي إله زيد وديني دين زيد، ولم ينقل عنه إقامة شعائر النصرانية. ما عملوش حتى كده كنيسة صغيرة كده يا محمود. فما عملش حاجة خالص في مكة، يتعبد عليه النصرانية يعمله ما بجملة الأوثان اللي كانت موجودة حول الكعبة، يعمله كنيسة صغيرة يتعبد فيه. مصر ما بقاش فيها كنيسة أو معبد للبوذيين على رأي الأخ ده. نعم، فلم ينقل عنه إقامة شعائر النصرانية فضلا عن أن يدعو أحدا إلى اقتناعها. والنصرانية التي كانت سائدة في عهده في بلاد العراق والشام لم تكن على ملة إبراهيم، لما فيها من وثنية التثليث، كيف وقد نفر من وثنية قومه وتعدد آلهتهم. يبقى إذن دي تفسير آخر لعلاقته بالنصرانية، إنه هو أصلا لم يدخل في دين النصرانية ولم يعتنق هذه الديانة بدلالة هذه القرائن. العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم استظهر أن ورقة بن نوفل إنما دخل النصرانية لأنه علمها ديانة وحدانية لا ديانة تثليثية، لأنه دخيل عليها، لأن التثليث دخيل على رسالة المسيح عليه السلام، ولأن نصرانية الشرق التي كانت في العراق وأطراف الجزيرة العربية كانت تتبع نستورس الذي أنكر أن يكون المسيح إلها أو ابن الله، إذ كان يعتقد أن عبارة الابن التي وردت في بعض كتبهم هي التي أضلتهم. أيضا الإمام أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى استظهر أيضا أن الظاهر أن ورقة لم يكن متمسكا بالمبدل من النصراني، لم يكن متمسكا بالمبدل أو المحرف من النصرانية. فطبعا لماذا أبو زهرة ومن قبله أبو زرعة العراقي صرح هذا التصريح، إنه حتى لو تنصر هو مقصود بها إيه؟ مش الديانة المحرفة أو التثليثية، الديانة التوحيدية، موافقة أيضا لكلام الإيه؟ البرهان البقاعي أنه لم يتبع النصرانية المحرفة وإنما اتبع التوحيد. فالذي حملهم على ذلك هذه الرواية التي فيها إن ورقة كان امرأ تنصر في الجاهلية. واضح؟ طيب إزاي تنصر ومعروف النصرانية تقوم على التثليث، وهذا ينافي ماضي حياة ورقة ابن نوفل، لأنه ترك في الجاهلية عبادة الأوثان، وعبادة الأوثان فيها معنى التعدد في الإله المعبود. رواية استحكم في النصرانية، كلمة استحكم في النصرانية، أولا هذه الرواية لم تثبت بإسناد صحيح، بل إن ابن إسحاق لما ذكرها في السيرة لم يذكر لها إسنادا أصلا. الوجه الثاني من وجه ردها على ورقة على أن على الفرض يعني بأن ورقة بن نوفل استحكم في النصرانية، حتى لو ثبتت رواية أنه استحكم في النصرانية فعلامة تحمل، ليس معنى استحكم في النصرانية أنه دان بها، ولكن معناها أنه علمها حق العلم بها، صار خبيرا بالنصرانية وعرف حقائقها وأسرارها وتاريخها بأخذ كتبها من أهلها. يبقى هنا اطلع على النصرانية، وربما حدثته نفسه بأن النصرانية المعاصرة قد تكون على شيء من التوحيد الذي يبحث عنه هو وزملائه الآخرون، لكنه لرجاحة عقله وقوة فهمه وحسن تبصره في أمره وتحققه في بحثه عن الحنيفية ملة إبراهيم حصل على كتب أهل الكتاب من أهلها، فرأى بلا ريب أن النصرانية ليست على شيء من دين إبراهيم، دين التوحيد الخالص لله تعالى الذي يبحث عنه، إذ قد قال راهب بيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية. قال لزيد بن عمرو بن نفيل حينما سأله عن الحنيفية دين إبراهيم قال إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، مش هتلاقي حد يدلك على تفاصيل هذا الدين، لقد درس علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد أضلك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفية فالحق ببلادك فإنه مبعوث الآن هذا زمانه. فهذا أيضا يؤيد أنه لم يعتنق النصرانية. أما روايات كان امرأ تنصر فربما قصد بها إيه؟ أنه تمعن وتعمق في دراسة النصرانية من خلال كتب النصارى في ذلك الوقت، تماما كما يصنع المستشرقون حينما يدرسون الإسلام وأحكامه وشريعته وعقيدته. صحيح بنية خبيثة، لكن يكونون خبراء أحيانا أكثر من كثير من المسلمين. فزيد ابن عمرو ابن نفيل وهو صديقه الحميم، صديق الحميم لمين؟ ورقة ابن نوفل، وقد رافقه في السفر إلى الموصل بحثا عن الدين الحق. لا شك أنه وهو سمع هذا الحوار من صاحبه زيد بن عمرو لما قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع. طبعا زيد رجع مسرعا إلى مكة ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع على دين محرف لعب الرهبان به يدخله في لعنة الله وغضبه. فورقة كان قد حضر هذا المجلس لأنه كان في صحبة زيد وسمع ما قاله ذلك الراهب لزيد، فهل يرضى لنفسه ورقة أن يقع يعني خلاف ما رضيه صديقه وهو لا يرضى، هل يرضى لنفسه أن يقع في لعنة الله وغضبه وهو الذي خرج مع زميله يبحث عن رضا الله وهداه في هذه الملة الحنيفية؟ إذن الجواب عن الروايات التي تشير إلى تنصره، أول جواب أنه اطلع ودرس بحيث صار عليما بالنصرانية ولا يشترط أنه يكون قد تنصر بالفعل. هذا هو الذي يتفق مع تمسكه بالحنيفية المصادمة تماما للنصرانية، وهذا هو الذي يتفق أيضا مع سيرته، فإنه لم يظهر شعائر النصرانية ولم يصرح بتنصره ولم يدعو أحدا إليها. هناك أيضا عبارات صريحة من ورقة ابن نوفل تدل على أنه لم يدن بالنصرانية يوما، فمن أشعاره المعروفة قوله لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدون إلها غير خالقكم، فإن أبيتم فقولوا بيننا حدد، سبحان ذي العرش لا شيء يعادله، رب البرية فرد واحد صمد، سبحانه ثم سبحانا يعود له، وقبل سبحه الجودي والجمد، مسخر كل من تحت السماء له، لا ينبغي أن يساوي ملكه أحد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ أدنى الشعوب له، الجن والإنس تجري بينها البرد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. هذا شعر كله توحيد كما يعني ترون، يدل أيضا على أنه لم يتنصر في الحقيقة. يعني كلمة وكان امرأ تنصر في الجاهلية من شدة اجتهاده في البحث في كتب النصرانية واستحكامه في علومها نسب إلى أنه تنصر، لكن مما يدل على أنه لم يتنصر على الحقيقة ما جاء في رده على ابنة عمه خديجة، على ابنة عمه خويلد، هو عمه خويلد وخديجة بنت خويلد فهي بنت عمه رضي الله عنها، حين جاءته ووصفت له شأن زوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت له جبريل وما جاءه به من عند الله عز وجل، فقال لها يا بنية أخي ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعاءه وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن مؤازرته الصبر والنصر. إذن وهذا في دلائل النبوة للبيهقي، فظاهر كلامه هذا حينما قال لها النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فيقول مكتوبا إيه؟ عندهم، ما قالش عندنا، فظاهر أن هذا يدل على أنه لم يكن نصرانيا، فلا نصرانيا ولا يهودي، فظاهر الكلام أنه ليس من أهل الكتاب في شيء، لا في دينهم ولا عادتهم ولا أخلاقهم ولا أدابهم ولا معاملاتهم، لأنه عبر عنهم بضمير الغيبة يجدونه مكتوبا عندهم، وهذا يفهم أنه أخرج نفسه منهم ولم يدخل نفسه فيهم. أيضا هو نسب الانتظار إليهم ولم يدخل نفسه معهم، مع أنه كان ينتظره. لماذا؟ لأنه سمع الراهب وما قاله لزيد بن عمرو ابن نفيل. أيضا جاء في بعض الوقت وكان امرأة يتنصر في الجاهل، وكان يقرأ في الكتاب العبرانية، يعني كان يقرأ الإنجيل بالعبرانية ويكتب منها ما شاء الله أن يكتب، ويقرأ وأنه يقرأه بالعربية ويكتب منه بها كذلك. طبعا هذا ليس دليلا على أنه تنصر، ليس دليلا على أنه تنصر، إنما هو دليل على تضلعه في ترجمة من وإلى هذه العبرية أو العربية. الحلقة الأخيرة من حياة ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، لأن من العلماء من عده من الصحابة، هي مرحلة النور البالج والإيمان المستقر بالله تبارك وتعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ختم الله له حياته المليئة بالبحث عما يقربه من الله زلفى بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بشرت كتب أهل الكتاب من قبل به، وأيضا كما كان صديقه زيد ابن عمرو ابن نفيل يعني يقول حينما قال الراهب لزيد: أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك. وقال الحافظ ابن حجر وفي رواية الطبراني من هذا الوجه: وقد خرج في أرضك أو هو خارج على وشك الخروج، فارجع وصدقه وآمن به. هناك بعض النصوص في سفر إشعياء ابن أموس في الإصحاح 21 في الجملة 13 منه، وفي سفر حبقوق في الإصحاح 3 في الجملة 3 منه، ما يفهم منه هذه البشارة التي أشرنا إليها، وأثبت القرآن الكريم هذه البشارات بخروج نبي من العرب من ولد إبراهيم في مكة، فعيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موسى أيضا بشر به صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى يعني عن هذا الأمر: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ليس هذا فحسب، بل إن المسيح عليه السلام سماه باسمه الشريف أحمد، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. فنكرانهم لما هو مكتوب في كتبهم من بعثة رسول الله كان حسدا للعرب، كيف يخرج هذا النبي الذي كان ينتظرونه من العرب ولا يخرج من بني إسرائيل. فالفضل هنا هو أن الله جعل النبوة في العرب. أشرقت أنوار الإيمان على قلب ورقة بن نوفل في هذه المرحلة حين جاءته خديجة بنت عمه خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم تستعلمه عما عساه يعلمه من قراءاته في كتب أهل الكتاب وغيرها من الكتب التي كان قد اطلع عليها، فأخبرت ما حصل في غار حراء وما جاءه جبريل من الوحي، فاستبشر ورقة بن نوفل بهذا النبأ العظيم وهذا الطالع الكريم الذي أفنى زهرة عمره في البحث عنه وتحسس أخباره أيما استبشار، وتيقن صدق ذلك الراهب الذي قال لزيد بن عمرو بن نفيل حين التقى به هو وزيد في الموصل حينما خرج يلتمسان الملة الحنيفية: أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك، أو قال له: وقد خرج بأرضك أو هو خارج، فارجع وصدقه وآمن به. يعني إن كان قد حرم صديقه زيد بن عمرو بن نفيل واخترمته يد المنون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لقيه في الجاهلية، لكن لم يكن قد بعث صلى الله عليه وآله وسلم، فلكن الله امتن على ورقة بن نوفل أن امتد عمره لينجز هذا الهدف الذي أنفق طول عمره يبحث عنه، ويعني شرفه الله بهذا يعني الموقف. فآن لورقة بن نوفل أن يفرح ويسعد ويطمئن قلبه وتستريح نفسه ويستشرف لجني ثمرات تطلعه للفوز بالدخول في الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام على حقيقتها واضحة غضة. فضل فضل. فسمع أو أصاخ ورقة بن نوفل لكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبره بما رآه في غار حراء. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إخباره بما وقع معه، وخديجة كانت تستعلمه عن هذا الأمر وكيف تفسيره، بادر ورقة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم متوددا متحببا متحننا متلهفا لسماع ما جاء به من الحق: قال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذن قوله هنا: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في غار حراء وكيف تبدى له جبريل عليه السلام في السماء بعد ذلك. قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني هذا هو الوحي وهذا هو ملك الوحي جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى. تعرفون هناك ارتباط وثيق بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة الأساسية هي شريعة التوراة، المسيح أتى مكملا له: ما جئت لأنقض الناموس بل لأتممه. وده له نظائر، الجن نفسهم قالوا إيه: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إن هي الشريعة الأساسية شريعة موسى عليه السلام. فنفس الشيء هنا برضو النجاشي لما سمع قال إيه: إن هذا والذي، مع أنه كان نصراني، إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. وحتى القرآن الكريم هتلاحظ ربط وثيق جدا بين رسالتي موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. المهم قال له: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى. فورقة ابن نوفل كان يحس أنه قد وقعت يداه على ما كان يتمناه في دنياه من الدخول في الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام باتباعه لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق المبين وما سيجيء به منه أيضا في مقبل أيامه. لابد أن هذه القصة واضح جدا منها، وهي متفق عليها في البخاري ومسلم، أن ورقة بن نوفل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، بدليل أنه مجرد ما علم وأيقن أنه هو رسول الله عليه السلام وأن الذي جاء هو جبريل عليه السلام، ماذا قال؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. جذع يعني شاب قوي حديث السن، تمنى لو يعود به الزمان كما يقول ليت الشباب يعود يوما. ليه بيقول ليته؟ لأنه تمني المستحيل. فلذلك قال هنا يا ليتني فيها جدع. هو طبعا كان كبر في السن وذلك استعمل كلمة ليته التي تدل على التمني بخلاف لعل التي تدل على الترجي. فقال يا ليتني فيها جدع، يا ليتني جدع أو شابا قويا في أيام قيام دعوتك فيما بعد، دعوتك سوف تقوى وتزدهر. يا ليتني كنت حديث السن حتى أدرك زمان ظهور دينك ودعوتك شابا قويا فتيا كي أستطيع أن أنصر هذا الدين. وأيضا كان يتمنى أن يكون شابا قويا في الوقت الذي تخرجه فيه قريش من مكة. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. معنى ذلك أنه تمنى طول العمر بعدما تمنى الشباب، يعني هو تمنى الشباب وتمنى كمان إيه؟ يرجع شاب وعين يمتد عمره حتى ينصره أيضا حينما يخرجه قومه. طبعا لم يكن يتمنى الحياة وامتداد الحياة حتى يستمتع بملذاتها كما يتمنى سائر الناس، وإنما ليسخر حياته وشبابه وقوته نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر الحق الذي جاء به من عند الله وشد أزره وتأييد دينه وقمع أعدائه ومنعهم من الوصول إليه بأي أذى حتى يتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دعوته. هو لم يذكر ما هي هذه الوسيلة، كيف سوف ينصره، فهل يقصد أنه سوف يقاتل بنفسه حتى يدفع عنه الأذى، أم أنه سيؤلب قومه بني أسد ابن عبد العزة على أن يناصروه، أو أنه سيمنعهم بوسيلة أخرى حتى لا يلجئوه إلى الخروج من مكة يعني حينئذ. لكن واضح من عبارته أنه كان واثقا أنه سوف يتمكن، أنه لو قدر له الحياة أنه كان سوف يتمكن بوسيلة أو بأخرى من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال إيه؟ وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا يدل على كمال إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إن عاش سيكون متمكنا من ذلك. كان له قصيدة يرددها في مجالسه، منها قوله لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أكثرهم ولوجا ولو جاف الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. طبعا أشعاره كلها ناطقة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ورقة بن نوفل يمر ببلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وهو يعذب على دخوله في الإسلام، فقال في شعره يمدح أبا بكر الصديق ويذم كلا من أبي جهل والفاكه فيقول جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخذ فاكها وأبا جهل عشية هم في بلال بسوءة ولم يحذروا ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهلي فإن تقتلوني تقتلوني ولم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تملي لمن ظل يهوي الغي من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدلي. طبعا بعض الروايات تثبت أن كلام ورقة بن أوف في تلك اللحظات الحرجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في دلائل النبوة قال وخفف بذلك عنه بعض ما كان فيه من الهم، فكان مساندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتح له باب يعني الأمل، لأنه أول ما قص عليه آمن به وصدقه بعدما آمنت به خديجة رضي الله تعالى عنها وقبل أن يبلغ الإسلام لأي أحد آخر من الناس. يقول ابن كثير تعليقا على هذا الحديث بعد أن ترضى على ورقة ابن نوفل، ابن كثير أتى ذكر ورقة ابن نوفل وقال رضي الله عنه فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد وإيمان بما حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل. يعني صحيح لسه الإسلام ده يدوب خبر ميلاد الدعوة هو الذي يعني فسر به ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسه الوحي ما جاش كتير يعني للبداية، لكنه آمن بما أمكنه تحصيله بما أدركه. فيقول ابن كثير ترضى على ورقة وقال فإن مثل هذا الذي صدر عنه كلامه إلى الرسول عليه السلام وتثبيته إياه تصديق بما وجد وإيمان بما حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل، إن عاش سينصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن كثير إن هذه الحديث والأشعار التي جاءت عن ورقة نوفل تدل على إضماره الإيمان وعقده عليه وتأكيده عنده. هناك بعض الروايات في بعض كتب المسندة أن عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال ورقة نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر ثم أبشر ثم أبشر فإني أشهد أنك الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأنا أشهد أنك أنت أحمد وأنا أشهد أنك محمد وأنا أشهد أنك رسول الله، ولا يوشك أن تؤمر بالقتال، ولئن أمرت بالقتال وأنا حي لأقاتلن معك. فمات ورقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت القس في الجنة عليه ثياب خضر. هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف وابن إسحاق في المغازي والبيهقي في دلائل النبوة، وفي آخره لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني. القس بالكسر وبالضم في اللغة هي تتبع الشيء وتطلبه، فالقساوسة يعني المأخوذة من إيه؟ ذلك أنه قسيسين وربنا أنه يتتبع العلم، يبحث عن العلم ويفتش عنه ويطلبه. إذن كلمة وصف الرسول عليه السلام له بأنه يعني قس هذا بالمعنى اللغوي وليس بمعنى الاصطلاح اللي هي رتبة معينة عند يعني النصارى كما هو معلوم، اللي هي مرتبة بين الأسقف والشماس. في بعض الروايات الأخرى إن زوجك لنبي وليلقين من أمته شدة ولئن أدركته لأؤمنن به. في بعض الروايات فإن يبعث وأنا حي فسأعذره وأنصره وأؤمن به، وهذا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. في بعض الروايات قال ورقة والذي نفس ورقة بيده إنه لا يأتيك الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام وإنك لنبي هذه الأمة ولا تؤذين ولا تكذبن ولا تقاتلن ولا تنصرن ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرنك نصرا يعلمه الله. ثم أدنى إليه رأسه فقبل يافوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني منزله. لذلك جاءت بعض الروايات كما في الطبراني بإسناده عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوف فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، هذا صححه الهيثمي وقال رجاله رجال يعني الصحيح، لأن ورقة بن نوف يعني عاش في زمن الفترة، فهو لا هو كان موافقا لأهل الفترة في الكفر ولا هو انتظر حتى يتبع الشريعة كاملة، وإنما في مرحلة كما كنا نرى يعني كما رأينا بدائية، ولم يطل عمره بعد أن شرعت الأحكام وبينت وعلت كلمة الإسلام. فطبعا يبعث يوم القيامة أمة واحدة، دي أبعد تكون عن أنه يكون إيه يعني نصرانيا أو أنه يعني دان بدين النصارى، لأنه لو كان هو تابع النصارى لما كان سيبعث معه دين النصارى، لكن هو الرسول وصف أنه يبعث أمة واحدة. لو كان عابدا للأصنام لأيضا بعث مع عابدي الأصنام، أما أن يبعث أمة واحدة فهذا دليل على استقلاله وانفراده بأصل دين يرضاه الله منه لم يكن عليه غيره، بيد أنه لم يبلغه تفاصيل هذا الشرع من رسول تقوم به الحجة عليه. أيضا هناك بعض الأحاديث التي تدل على حسن خاتمة ورقة ابن نوفل، منها الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال رأيته في المنام فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. قال ابن كثير وهذا إسناد حسن. أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الترمذي قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريته في المنام وعليه ثياب بياض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك، وهذا في يعني الترمذي. في رواية أخرى جاءت بعد ذلك كان فيها تيقن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تيقنه من نجاة ورقة ابن نوفل، يعني الحالة الماضية دي كانت إيه فيها نوع من الإيه ما يشبه التردد أو التأويل للرؤية، لكن بعد ذلك أتى صريحا يدل على حسن عاقبة وخاتمة ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة ابن نوفل فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس، أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس. وروى البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال وسألت عن ورقة بن نوفل وقيل يا رسول الله كان يستقبل القبلة ويقول إلهي إله زيد وديني دين زيد، وكان يتوجه ويقول رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنما تجنبت تنورا من النار حامية، يعني هو يمدح هذا الدين فيقول رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك دينا ليس دين كمثله وتركك جنات الجبال كما هي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال بقى رأيته يمشي في بطنان الجنة عليه حلة من سندس. قال الهيثمي رواه البزار ورياله ريال الصحيح غير مجالد وقد وثق، وهذا من جيد أحاديثه. وأيضا روى الحاكم بإسناده من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة بن الزبير عن ابن العوام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي في التلخيص. أيضا رواه البزار موصولا بهذا اللفظ، ورواه مرسلا مبينا سبب النهي عن سب ورقة، ولفظه: كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام، فوقع الرجل في ورقة ليغضبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعرت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين؟ ونهى عن سبه. قال الهيثمي: ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح. بما قدمنا من هذه الأحاديث يثبت أن ورقة ابن نوفل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه، وأنه صحابي، لأنه ينطبق عليه تعريف يعني الصحابي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك أيضا. ومن ثم عده علماء الإسلام الذين ألفوا كتبا في أسماء الصحابة صحابيا، وترجموا له فيها كما ترجموا لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم تلك. عده الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة في القسم الأول من الصحابة الذين وردت صحبتهم بطريق الرواية عنهم. ثم قال الحافظ ابن حجر: ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة. وأيضا اعتبره من الصحابة أبو عبد الله ابن منده، كما صرح بذلك أبو زرعة العراقي في طرح التثريب له، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات. قال ابن منده: واختلفوا في إسلام ورقة، وهذا الحديث الذي ذكرته ظاهر في إسلامه واتباعه وتصديقه. وكذا قال أبو زرعة: ورقة ثبت أو قد ثبت إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيضا أبو زرعة العراقي: قال والدي رحمه الله، والد من؟ أيوة، الإمام العراقي، حافظ العراقي أبو زرعة ابن الإيه؟ الإمام العراقي. قال والدي رحمه الله في نكت ابن الصلاح: ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة ابن نوفل لهذا الحديث، فإن فيه أن الوحي نزل في حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه، وما تقدم من الأحاديث يدل على إسلامه. أيضا السهيلي في الروض الأنف قال: ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد عليه السلام. نفس الكلام ذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. وغيره الحقيقة الجمع كبير من العلماء يعني اعتبروه من يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ذكر بعضهم أنه هو أول الصحابة أو هو أول من أسلم من الرجال. كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة أيضا قال: وأسلم ورقة بن نوفل، وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. أيضا كان ورقة يعني يمر بالمشركين وهم يعذبون بلالا رضي الله تعالى عنه، فينهاهم عن تعذيبه ويحذرهم من قتله وما سيلحقه بهم من سبة ونقص وعار فيما لو قتلوه، بكثرة زياراته لقبره وتحننه وتعطفه وترحمه عليه لتمسكه بدين الله وقتله في سبيله. يعني كان يقول للمشركين يعني معنى الكلام يعني: لئن قتلتموه أي بلال لا أجعلنه تحنانا. كان ورقة ابن نوفل ابن القيم بيقول إيه: وكان كلما اشتد عليه العذاب، أي بلال، يقول أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. وفي رواية أنه كان يقول لهم: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. يعني إيه لأتخذنه حنانا؟ سوف أظل أزور قبره باستمرار، ويعني أتحنن عليه وأترحم عليه وأتعطف عليه تشنيعا بكم لأنكم قتلتموه، فسوف يلحقكم من جراء ذلك سبة ونقص وعار. والإعلان يعني كيف سيعبر عن ذلك؟ بالتحنان أو الحنان، يعني أنه سوف يترحم عليه ويزور قبره ويذكره دائما بالخير لأنه تمسك بدينه وقتل في سبيل الله. يقول في بعض قصائده: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد. يعني هذا تهديدا لهم فيما فعلوه ببلال رضي الله تعالى عنه. إذن هذا عبور سريع على قصة ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، وما يدل على يعني حسن خاتمته. الحقيقة أنا لخصت هذا الموضوع من كتاب ورقة ابن نوفل في بطنان الجنة. ورقة ابن نوفل في بطنان الجنة، تأليف الدكتور عويد ابن عياد ابن عايد الكحيلي المطرفي في جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين. الكتاب ده أهميته إيه؟ إنه في واحد أو بعض النصارى من المستشرقين وغيرهم بيقول اللي هو في المقدمة هذا الفرح، فرح بركة لما سمع بقصة جبريل، والاطمئنان القلبي والسعادة الروحية التي كانت لورقة ابن نوفل بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وكان له بها الخاتمة الصالحة والسعادة الأبدية التي أكرمه الله بها. حسده عليها قوم آخرون، أعمى الحقد النصراني على الإسلام ونبي الإسلام أبصره، وصرف الغل والكبر النصراني قلوبهم عن أن يعرفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله به من الهدى والنور ورحمة العالمين، ولم يرضوا بأن يجعل الله تعالى رسالته حيث شاء، إذ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء القوم من النصارى أو المستشرقين اتخذوا مما ورد في الروايات التي تذكر أن ورقة ابن نوفل امرؤ تنصر في الجاهلية، اتخذوا منها متكئا يثيرون منه الشبهات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يحكون القصص والأساطير حول يعني ورقة ابن نوفل مما هو بريء منه، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فكانوا يزعمون غوي منه، زعم غوي منه من هؤلاء النصارى في ديار عقل بلبنان، أن مكة كانت بزعمه في الجاهلية موطنا للنصرانية، مكة كانت معقلا للنصرانية، وأن مؤرخ النصرانية بادعائه الباطل قد تتبعوا أخبارها وتاريخها في كل مكان من الدنيا ما عدا في مكة. فيزعم كاذبا أن ورقة ابن نوفل كان زعيم النصرانية في مكة، وأن التاريخ والمؤرخين للنصرانية تعمدوا كتمان هذه الحقيقة، أن ورقة ابن نوفل هو كان زعيم النصرانية في مكة، ويزيد افتياتا وكذبا دون حياء ولا تورع. فيزعم أن ورقة ابن نوفل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأوحاه إليه، وكان فضله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعم هذا الكذاب كفضل المربي على ربيبه، وإن ورقة فعل ذلك حتى يخرج الأميين اللي هم العرب، يعني حتى يصنع لهم إلها يعبدونه ورسولا يتبعونه وكتابا يقرؤونه. إذن هذا كله يعني اختلاق ماشين وقع فيها هؤلاء المنصرون، وللأسف تلقفها عنهم بعض الجهال وأخذوا يرددون هذا الكلام. فهو في الحقيقة كان هذا هو السبب في إفراده هذا التصنيف بشأن ورقة ابن نوفل وحقيقة إسلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبنا، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا.